قصيدتك مؤكدا أنني مسحوق بفراغ الطموح، لأنني لم أنتهي بعد. أهرع إلى أعداء الأكيدين، ألوذ بهم، أستنجدهم، ومع ذلك فإنني أحلم وأحلم، لذا أتعذب. هكذا هذه لعبة لن يفهمها الأولاد، لأن هنالك موتى يتكلمون بضمير الحاضر، لأن هناك أفراحا زائفة وكلمات باطلة يجب أن تقال، ومع ذلك فإنني مطمئن بكثير من الحذر إلى حريتي. أودع يوما وأستقبل آخر وأبدأ الثأر، أضرب على حياتي، أضرب بكل قواي الإنسانية، أدغدغها بضربات جد مؤلمة بنفاذ صبر لا خوف منه، ثم أتأمل أشلاؤها بهدوء ورجاحة. كنت فيما مضى لا أتوق لشيء، مضحكا حد البكاء ومتسائلا بلا هوادة ما العمل. وبعد أن يتلاشى أحدنا بالآخر أندد بها، ألوح بها، تاركا ذخيرتي من البديهيات تنفذ إلى آخر قطرة، ساخرا حد الشماتة، مؤكدا أن صوتي غير مميز وسط هذه الضوضاء، وأني مصاب بسيلان الألم المزمن.